السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا مولانا حمد الشاكرين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وضربه واستن بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا بما نسينا، وذكرنا به عند الحاجة إليه. اللهم املأ قلوبنا بنور الإيمان، اللهم أذهب الران عن قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم ابعد عنا الأمراض والأوجاع ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن خيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بعزتك وقدرتك مما نجد وما نحاذر يا رب العالمين. اللهم آمين يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، أحبابي الكرام، يمكن يعني ما زال حديثنا موصولا حول بعض الأبعاد والدلالات المتعلقة بمادة أصول البحث العلمي، والكلام في هذا يعني من الأهمية بمكان. إحنا يمكن فيما سبق درسنا حقيقة أبرز مناهج البحث العلمي. كان من أهم هذه المناهج أولا المنهج الاسترداري التاريخي، ثانيا المنهج الاستقرائي، ثالثا المنهج الوصفي، رابعا المنهج النقدي، خامسا المنهج الاستدلالي، سادسا المنهج الاستنباطي. وذكرنا تعريف كل منهج من هذه المناهج ومتى يستخدم وأبرز مميزاته وبعض الجوانب التي ربما يعني تكون في هذا المنهج من ملاحظات أو من عيوب أو ما شابه ذلك. اليوم مع نقاط ثلاثة مهمة جدا في هذه المادة لابد أن نتطرق إليها حتى تعم الفائدة مع طلاب العلم النافع إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكم وأن يفتح على أيديكم البلاد وقلوب العباد، إنه سبحانه نعم المولى ونعم النصير. النقاط الثلاثة اللي هنتطرق إليها في هذا اليوم: أولا آداب وضوابط البحث العلمي. هناك آداب وضوابط ينبغي الالتزام بها، وهي من أهم جوانب البحث العلمي. النقطة الثانية سمات البحث العلمي. ما هي السمات والأمور اللازمة للبحث العلمي الجيد؟ ثالثا ما هي أبرز مشكلات البحث العلمي خاصة في الواقع المعاصر مع يعني الدول العربية أو دول العالم الثالث كما يعني يطلق عليها؟ أول نقطة هنتكلم عن آداب وضوابط البحث العلمي. هناك ضوابط وآداب ينبغي الالتزام بها حتى يكون يعني نمط البحث العلمي متمشيا مع آدابه وضوابطه. أول هذه الضوابط هو الضابط التعبدي، بمعنى يعني إخلاص النية لله تبارك وتعالى. وطبعا هذه النية تظهر في الإخلاص في التخلص من الأمراض التي ترجع إلى عدالة الباحث، كعدم الأمانة العلمية في النقل أو السطو على إنجازات الآخرين. فعندي ضابط يعصمني من هذه الأمور السيئة، فعندي رقابة في قلبي تحول بيني وبين ذلك، وبالتالي هذا الضابط هو ضابط يعني أخلاقي تعبدي يمنع الإنسان عن اقتراف الأمور التي فيها انتقاص من قيمة البحث أو إنسان يعني يضغى على إنجازات الآخرين. الضابط الذي بعد ذلك هو الضابط الذي يهتم بحل الإشكال في أي قضية تطرأ. فممكن جدا وأنا ببحث في بحث معين، أنا نيتي إن أنا أزيل هذا الإشكال الذي ربما يطرأ على البحث، أو كان البحث في الأساس أصلا أنا عملته علشان يعني أحل الإشكال اللي موجود أصلا، وإن أنا يعني ذكرت بعض الأسئلة علشان فيها إشكال معين والبحث كله منصب على حل هذا الإشكال. يعني مثلا عندما يدرس الطالب مثلا مادة متعلقة بقواعد التفسير، ممكن جدا كلمة قواعد التفسير لها أكثر من مفهوم وتتطرق إلى بعض التشعبات، فممكن جدا يعني تتضارب في تحديده بعض التعريفات، أو قد يعني هذا المفهوم العلوم التي يحتاجها المفسر، أو ضوابط التفسير، أو مصادر التفسير. ففي إشكال هيحدث من خلال تشعب هذه المفاهيم، فهنا يأتي الباحث علشان يبحث في جزئية معينة علشان يعني يزيل هذا اللبس في هذا المجال. فممكن جدا يعمل بحث كده: قواعد التفسير دراسة في المفهوم. يبقى هو كده تطرق إلى جزئية معينة متعلقة بالمفهوم الذي يفهم من خلال مصطلح قواعد التفسير، فابتعد عن بعض النقاط الأخرى كالعلوم التي يحتاجها المفسر أو ضوابط التفسير أو مصادر التفسير، وركز في قضية معينة عشان يحل الإشكال فيها، وهي قواعد التفسير دراسة في المفهوم. واضح كده ولا إيه؟ وبالتالي فالباحث هنا يهدف إلى حل مشكلة معرفية مجهولة، وهي مفهوم قواعد التفسير، وبالتالي يعني أفرد لها بحثا مستقلا يبحث في هذه الجزئية فقط علشان يعني يحل الإشكال الذي ربما يقف حائلا بين هذه المادة وبين فهم الطلاب لها. أيضا عندي ضابط ثالث، وهو الضابط التخصصي. بمعنى إيه؟ دايما إحنا الآن في عصر يحترم التخصص، وكل إنسان يعني أعطاه الله تبارك وتعالى أمرا تميز فيه عن أقرانه أو عن غيره من الباحثين. فهناك مثلا تخصص في مجال التفسير، أو تخصص في مجال الحديث، أو تخصص في مجال الفلسفة وعلم الكلام، أو تخصص في مجال اللغة العربية، أو ما شابه ذلك من هذه التخصصات. فلا بد على الباحث أن يختار التخصص الذي يميل إليه. وبالتالي إذا كنت أفضل تخصص العقيدة مثلا والأديان وأميل إليهما، فعلي أن أختار بحثا في هذا الميدان علشان يكون لي البحث منصب على تخصصي اللي أنا جعلت اهتمامي به منذ أمد بعيد في هذا التخصص. وكذلك الكلام يقال فيما يتعلق بتخصص الفقه أو أصول الفقه أو البلاغة أو النقد أو النحو والصرف. وطبعا هذا الضابط التخصصي له فوائد جمة، له فوائد جمة عظيمة جدا، منها ضبط مسيرة الباحث العلمية علشان الباحث ما يتشعبش لأمور تبعده عن التخصص الدقيق الذي يعني يتميز به. وبالتالي يعني أيضا من أهم مميزات هذا الضابط التخصصي إن أنا يعني بضبط صناعة العمل إلى درجة الإتقان أو أقرب نقطة من الكمال، بحسب أخذ الإنسان بالأسباب واعتماده على مسبب الأسباب جل وعلا. يبقى إحنا زي ما قلنا كده، في عندي ضابط تعبدي، في عندي ضابط يهتم بحل الإشكال، في عندي ضابط تخصصي يهتم بالتخصص الذي أميل إليه، أيضا في عندي ضابط رابع هو الضابط الواقعي. بمعنى إيه؟ بمعنى إمكانية إنجاز البحث على الوجه الأكمل في زمن معلوم، وطبعا هو يختلف باختلاف مستوى الطالب. فالضابط الواقعي ممكن جدا بحث يتناسب مع الطالب في مرحلة الماستر، ولا يكون مناسبا لطالب في الإجازة العالية. ممكن هذا البحث يتوافق مع الطالب في مرحلة الدكتوراه، ولا يتوافق مع طالب في مرحلة لسه تمهيدي الدراسات العليا، وهكذا. وبالتالي من ضمن الضابط الواقعي تحديد الزمان والمكان وتحديد الوصف، مثل مثلا ما انت بقول كده النقد الأدبي في العصر الحديث. يبقى انا كده عشان واقعي انا حددت جزئيه معينه من الزمن ابحث فيها. ما ينفعش كده النقد الادبي في جميع العصور منذ ان خلق الله ادم عليه السلام الى عصرنا هذا، طبعا امر غير واقعي. او ممكن جدا ابحث في شخصيه عالم في مجال جزئيه معينه في تخصص معين. عندما مثلا اقول مثلا الامام الزمخشري مفسرا فقط، واعمل اني انا بحث في هذا المجال. فانا يعني حددت يعني نمط معين في البحث يتعلق بتحديد جزئيه معينه في تخصص الامام الزمخشري، وهو كونه مفسرا، وهذا يبعدني عن كونه متكلما او كونه فقيها وهكذا. وكذلك التركيز على قضية معينة دقيقة وليس أمرا كليا، مثل مثلا بحث أحكام المرأة الاجتماعية من خلال مثلا فكر ابن حزم، من خلال فكر ابن حزم مثلا. يبقى أنا كده ركزت على عالم معين وهبحث عن الأحكام الاجتماعية فقط، ولا أتطرق إلى الجوانب السياسية مثلا أو الجوانب الاقتصادية مثلا أو ما شابه ذلك. أنا حددت جزئية معينة من خلال فكر عالم من علماء الإسلام، وانصب الحديث والبحث حول جوانب معينة هي جوانب اجتماعية فقط، وبالتالي تطرق البحث في هذا الجانب يعني التحديدي بعيدا عن الأمور الأخرى، كما ركزت على شخصية معينة من علماء الإسلام وجعلت البحث يعني يتطرق إليها ويعني يتسع المجال فيها فقط من باب العمق العلمي في هذا الفكر بعيدا عن أفكار بقية العلماء الآخرين. أيضا ينبغي البعد عن المانع الطبيعي. ما دام أنا بتكلم بقى عن الأمر الواقعي فضده في حاجة اسمها مانع طبيعي، أي المانع الذاتي، مثل من يريد أن يدرس بعض الطوائف في العالم الغربي، فطبعا أغلب يعني اللغات أو بعض الكتب ممكن جدا جدا تكون هي موجودة بلغات أجنبية، وبالتالي لابد أن يكون الباحث مجيدا لهذه اللغات. فإذا كان لا يجيد غير العربية فالبحث في موضوع كهذا إذن مضيعة للوقت ومضيعة للجهد وتشتيت يعني للأذهان بدون فائدة، وقد تكون النتيجة في أحسن الأحوال ضعيفة جدا وهزيلة جدا. وبالتالي لابد أن يكون هناك بعد عن المانع الطبيعي من باب التركيز على الضابط الواقعي. فكأن مفهوم الضابط الواقعي برضو يعني في مقابل البعد عن المانع الطبيعي. أنا أتكلم عن طائفة معينة أوروبية، أنا عارف أن أغلب الكتب فيها إن لم تكن كل الكتب فيها باللغات الأوروبية، فإذا كان الباحث لا يجيد غير اللغة العربية فينبغي أن يبعد عن هذا ويبتعد عن هذا الأمر، لأن يعني هذه اللغات تحتاج إلى من يعرف هذه اللغات. وبالتالي كونه لا يجيد إلا العربية ويبحث في موضوع كل المراجع فيه باللغات الأجنبية، هذا يؤدي إلى يعني ضعف النتائج والبحث سيكون هزيل جدا جدا، لأن فيه مانع طبيعي حال بين الباحث وبين الوصول إلى أقرب نقطة من الكمال في بحثه. أيضا في عندي الضابط المنهجي. الضابط إيه؟ الضابط المنهجي. الضابط المنهجي بمعنى إن الباحث لابد أن يحدد المنهج المناسب للبحث. فإذا كان البحث مثلا يتعلق بدراسة ميدانية لظاهرة من الظواهر، ظاهرة ما، فلا بد أن يختار الباحث منهجا موافقا لها، كالمنهج الوصف التجريبي ما دام بيبحث عن يعني ظاهرة ميدانية، واضح كده ولا إيه؟ أما إذا كان بيبحث عن ظاهرة تاريخية فعليه أن يختار مثلا من المناهج المنهج التاريخي وهكذا. فلا بد أن يكون هناك ضابط منهجي يتعلق باختيار المنهج، منهج البحث الذي يعني يمشي على منوالة. فالضابط المنهجي هذا مهم جدا جدا علشان يصل إلى أقرب جوانب الكمال في بحثه. وطبعا اختيار الضابط المنهجي أو اختيار المنهج المناسب من أهم الضوابط والآداب للبحث العلمي. هذه النقطة الأولى من النقاط الثلاثة لهذا اليوم الطيب الكريم المبارك. النقطة الثانية تتعلق بأهم سمات البحث العلمي الجيد. البحث العلمي الجيد له سمات وله مميزات، وهذه السمات ينبغي أن احنا نتطرق إليها سريعا علشان يعني تعم الفائدة من أقرب طريق ممكن. أول سمة من سمات البحث العلمي الجيد الاحتواء على عنوان فريد ومميز. يعني لابد من اختيار عنوان البحث بدقة، ولابد أن يتخير الألفاظ والجمل والكلمات في اختيار عنوان بحثه. وكلما كان الاحتواء على عنوان جيد وفريد ومميز، كان هذا سمة واضحة من أهم وأبرز سمات البحث العلمي الجيد. يعني مثلا ما أقول مثلا إيه؟ التطرف الفكري وأثره على الأمن الاجتماعي مثلا. يبقى أنا كده اخترت كل جزئية من جزئيات هذا العنوان، وأصبح الأمر فيها نوع من الاشتياق عند القارئ لعنوان البحث أن يتطرق إلى مفردات البحث وإلى الغوص في أعماق هذا البحث. أيضا من هذه السمات احتواء البحث العلمي على لغة قوية علمية بحثية أكاديمية تعكس مدى تميز الباحث العلمي باللغة ومدى الجهد الذي كان قد بذله الباحث العلمي أثناء كتابته للبحث منذ بدايته لنهايته. عشان كده نلاحظ سبحان الله إن البحث العلمي حتى بيظهر جدا من خلال المقدمة التي يقولها الباحث الذي يعني يناقش الماجستير أو الدكتوراه، وبالتالي هو في هذا المنطلق بيقدم لبحثه في خلاصة سريعة جدا 10 دقائق أو ربع ساعة. هذه المقدمة من بدايتها لنهايتها تتميز ب يعني اللغة العربية الأكاديمية التي تؤكد مدى تميز الباحث العلمي في بحثه هذا. أيضا من سمات البحث العلمي التزام الباحث بمعايير وقواعد البحث العلمي من حيث الترتيب والتوضيح ووضع المقدمات من أجل الوصول لنتائج. هو كده جاي كده، في عنده مقدمة، في عنده تمهيد، في عنده تقسيم البحث إلى مباحث أو فصول على حسب ما يتراءى له. فطبعا من خلال المقدمة بيتكلم فيها عن أهمية الموضوع وعن أسباب اختيار الموضوع وعن منهج البحث وعن الدراسات السابقة وعن خطة البحث. ما يتعلق بالتمهيد بيتكلم عن تحديد المفاهيم المتعلقة بعنوان بحثه، يعني بحث في التعريف بمفردات عنوان البحث، وهذا من باب يعني كل جزئية يعني توصل الباحث وتوصل القارئ إلى النقطة التي بعدها. انتهى من المقدمة، دخل على النتائج، بعد ذلك دخل في صميم ترتيب بحثه إلى مثلا مباحث أو إلى مطالب أو قبل ذلك إلى فصول أو ما شابه ذلك. فبيلتزم إيه؟ بيلتزم بمعايير وقواعد البحث العلمي اللي هي بتتميز بوضع الترتيب المناسب وتوضيح المفاهيم ووضع المقدمات للوصول حتما إلى النتائج إلى غير ذلك من هذه الجوانب. أيضا من أهم سمات البحث العلمي الجيد التزام الباحث بقواعد اللغة العربية، بحيث يقوم الباحث بكتابة البحث العلمي خاليا من الأخطاء النحوية والإملائية قدر المستطاع، وعليه أن يراجع بحثه أكثر من مرة حتى يحاول جاهدا يعني أن يبتعد عن الأخطاء النحوية والإملائية في بحثه. لا أقول إنه سيصل إلى الكمال في هذا، لكن احنا نقول على قدر المستطاع إن احنا بنحاول يعني نقلل هذه الأخطاء النحوية والإملائية قدر المستطاع، حيث إن خلو البحث العلمي من الأخطاء النحوية والإملائية تترك انطباعا جيدا حول مدى جودة البحث العلمي المتناول، وكذلك مدى كفاءة الباحث العلمي في الكتابة. وده طبعا ده أمر واضح جدا في هذا المجال. وصل معنا؟ أيضا من أهم هذه الجوانب المتعلقة بسمات البحث العلمي احتواء البحث العلمي على توثيق المعلومات. التوثيق مهم جدا. في عندي آية قرآنية لابد أن أوثقها، هذه الآية في سورة كذا، الآية رقم كذا، وبالتالي التوثيق. هذا الحديث أخرجه فلان إذا كان في البخاري أو مسلم نكتفي بمجرد الإشارة إلى كونه موجود في البخاري أو مسلم، إذا كان في غير ذلك لابد أن يحكم على الحديث من خلال يعني الكتب المعتمدة في الحكم على الأحاديث. وبالتالي ممكن جدا إحنا بطريقة أخرى نقول إن البحث العلمي من أهم سماته بطريقة أخرى الابتكار والإبداع اللي إحنا قلنا عليها في أول نقطة، اللي هي إحنا نختار عنوان مميز وفريد علشان يأتي الابتكار والإبداع. أيضا الوحدة الموضوعية، الوحدة الموضوعية بمعنى إن أنا عندي وحدة للبحث لا أبتعد عنها، وإلا يكون هناك خلل في البحث. فمثلا عندما أقول مثلا الإمام الزمخشري مفسرا، بعكس ما أقول مثلا المنهج التفسيري عند الإمام الزمخشري. في النقطة الأولى بتكلم عن الإمام الزمخشري، ممكن نص البحث كله عن التعريف به وعن دراساته وعن شيوخه وعن تلاميذه وهكذا. لكن في العنوان الثاني أنا بتطرق إلى جانب معين بعيد تماما عن التعريف به، ممكن جدا أتطرق للتعريف به في صفحات قليلة جدا، لأن التعريف به مش موجود في ثنايا العنوان، وبالتالي لا أتطرق ليه، لأن العنوان بمثابة هو الدستور اللي أنت ماشي على أساسه في بحثك. أيضا الاعتماد في الغالب على مصادر تخدم البحث، خاصة المصادر الأصلية، لابد أن يكون عندي الكتب والمراجع الأصلية المتعلقة بالبحث ويعني أصل البحث الذي أبحث فيه، سواء كان في مجال التفسير فلابد أن يكون هناك الكتب الأصلية في كتب التفسير كالإمام الفخر الرازي وابن كثير والإمام الطبري وغير ذلك، واضح كده ولا إيه؟ وإذا كان الأمر مثلا في الحديث نفس الكلام يقال عن ذلك، أو في كتب الفقه أو أصول الفقه وما شابه ذلك. أيضا توثيق المادة العلمية، فلا بد من التوثيق اللي احنا قلنا عليه في النقطة اللي احنا قلناها قبل كده، وبالتالي توثيق المادة العلمية من أهم سمات البحث العلمي الجيد. أيضا العمق مع وضوح الأفكار وسلامة الأسلوب وبيان الغاية من هذا البحث، في عندي عمق كلما يعني أخذنا جزئية معينة وأغوص فيها بعمق، هذا هو المنهج العلمي الأمثل، فلا بد أن يكون هناك عمق مع وضوح الأفكار وسلامة الأسلوب وبيان الغاية من هذا الجانب. يمكن من ضمن مثلا الأمثلة على ذلك، يعني أحد الأساتذة الأجلاء يعني كان من ضمن يعني الرسائل التي تطرق إليها أظن في الماجستير أو الدكتوراه الماء وسر دلالته في الدعوة إلى الله، هو أخذ جزئية واحدة بس وغاص فيها وتعمق فيها ودخل في الماء بكل ما يعني ما تعنيها الكلمة من مفردات وذكر القرآن ليها وعدد الآيات والمواضع التي ذكر فيها الماء والدلالة الدعوية من هذا الأسلوب القرآني في ذلك، دخل وغاص وتعمق في هذا المجال. فالعمق مع وضوح الأفكار وسلامة الأسلوب وبيان الغاية دي من أهم سمات البحث العلمي الجيد. لازم نضع في اعتبارنا حاجة مهمة جدا، وهي إن البحث العلمي يعني بيهتم بإيه؟ البحث العلمي لا يخرج عن واحد من الأمور الآتية. يعني أنا بعمل بحث علمي لازم يكون في عندي نقطة من هذه النقاط، إن لم يكن كل النقاط لازم يكون عندي يعني اهتمام بحاجة معينة من هذه النقاط له لا الآن. فالبحث العلمي لا يمكن أن يخرج، إما أن يكون اختراع وتكوين موضوع جديد، أنا ببتكر موضوع جديد عشان أضيف للمكتبة العلمية والمكتبة الأكاديمية موضوع جديد باختراع، واضح كده ولا إيه؟ أو أقوم بإحياء قديم بطريقة علمية جديدة، يبقى أنا كده بخترع حاجة جديدة، أو أقوم بإحياء قديم ولكن بطريقة علمية جديدة. ثالثا توضيح مبهم، أي شرح وتفسير موضوع وبيان الخطأ فيه، توضيح المبهم. رابعا تفصيل المجمل، في عندي يعني حاجة مجملة أنا بفصلها تفصيل، أي تهذيب موضوع مطول. خامسا جمع المتفرق وترتيبه، فعندي بقى البحث العلمي لا يخرج عن واحد من هذه الأمور التالية، زي ما قلنا: اختراع وتكوين موضوع جديد، إحياء قديم أي تحقيق موضوع قديم ولكن بطريقة علمية جديدة، أيضا توضيح مبهم، رابعا تفصيل مجمل، خامسا جمع المتفرق. فالبحث العلمي هو يعني نمطه في هذه النقاط الخمسة، واحد منها أو يكون أكثر من واحدة من هذه النقاط. طيب، يبقى إذن هنقول برضو هي بطريقة تانية أو بطريقة ثالثة. أهم سمات البحث العلمي الجيد، زي قلنا بقى الخلاصة: عندي ابتكار، يعني تناول موضوع غير مطروق بهدف الإضافة العلمية. خلاص، إيه تاني؟ وحدة الموضوع، يعني عندي تماسك الأجزاء للموضوع والخلو من التناقض، ثم الرؤية الواضحة وتتبع المنهج الصارم، وبالتالي ده كله ما يعرف به وحدة الموضوع. في عندي الموضوعية، بمعنى الحيدة في التعرف على الحقائق والتعامل معها وفهم العلاقات الكائنة بين أجزاء المشكلة موضوع الدراسة، وبينها وبين غيرها من الظواهر الأخرى، ودي يعني حقيقة الموضوعية. فالموضوعية لا تتحقق إطلاقا إلا بخلو البحث من المبالغات وأساليب المدح والذم، والبعد عن تحقير آراء الغير أو التعصب واتباع الهوى. وبالتالي يتطلب قيام البحث على النقد البناء والنزاهة والأمانة، ودي كلها يعني حقيقة الموضوعية العلمية. طيب، إيه تاني؟ أيضا في عندي الاعتماد في الغالب على المصادر الأصلية، زي ما احنا قلنا كده، كالمخطوطات التي لم تنشر، الوثائق، كذلك ممكن جدا أنه عندي مراجع ثانوية أخرى أو حديثة، مش مشكلة. تعدد المصادر والمراجع وكثرتها أمر مهم جدا لإمداد البحث بالمادة العلمية، دي كله إيه؟ جاي من خلال الاعتماد على المصادر الأصلية. في عندي توثيق المادة العلمية، أيضا توثيق المادة العلمية أمر مهم جدا، يميز البحث العلمي عن غيره من البحوث، لذا يجب أن يشتمل التوثيق على الدقة والتعريف بكل ما يتصل بالمصدر أو المرجع، وده أمر من أهم الجوانب المتعلقة بالبحث العلمي الجيد. أيضا العمق مع وضوح الأفكار وسلاسة الأسلوب وبيان الغاية من البحث. كذلك عندي الالتزام بقواعد اللغة والإملاء وعلامات الترقيم، لأنها تساعد كثيرا على فهم الأفكار التي يعرضها الباحث في بحثه. وصل معنا؟ طيب، عندي بقى النقطة الأخيرة، وهي متعلقة بمشكلات البحث العلمي. في عندي مشكلات للبحث العلمي، وهي موجودة بعض الشيء في بعض البلدان العربية، ودي اللي احنا نعمل ايه مقارنة بين الدول المتقدمة وبين الدول او دول العالم الثالث او الدول النامية. هناك بعض مشاكل البحث العلمي تتلخص في بعض النقاط. اول حاجة، عدم معرفة أهمية البحث العلمي عند كثير من الناس، حتى ان كثير من البلدان بتعتبر البحث العلمي طرف فكري، وبالتالي لا نقدر قيمة البحث العلمي. وطبعا هذا الأمر له مظاهر، ممكن جدا بتأتي يعني ضعف المخصصات المالية المرصودة في ميزانيات البلدان للبحث والتطوير العلمي، فدي مشكلة، فلا بد للدولة التي تريد التقدم أن تضع أهم شيء في اعتبارها هو رصد ميزانيات قيمة وطيبة للبحث العلمي. فالتقدم العلمي هو الذي يأخذ بالدول إلى مصاف الدول المتقدمة ويعطي لها الريادة بين الدول الأخرى، وده طبعا اللي بيقوم به الدول المتقدمة في هذا المجال. وصل معنا؟ طيب، أيضا من أهم هذه المشكلات المتعلقة بالبحث العلمي البحث عن مصادر التمويل من الجهات غير الأكاديمية، كالمؤسسات الاقتصادية الربحية أو التجارية. وطبعا دي بيأتي نتيجة نقص التمويل الرسمي، يعني مما يؤدي إلى التأثير على مصداقية البحوث وجودتها. فمثلا لو إن مثلا إنسان بيعمل بحث عن منتجات الألبان مثلا، وهذا البحث لم يقدم له الدعم الرسمي من الجهات الرسمية، ممكن جدا جدا إن تتبناه يعني مؤسسة ربحية تقوم بذلك. ممكن جدا الإنسان الباحث لا يأتي بالمصداقية في بحثه، لان ممكن من نتائج البحث بتاعته ان ممكن يكون فيه طريقة معينة لتصنيع الألبان تؤدي إلى أضرار صحية بالشعوب، وبالتالي ممكن جدا يعني التمويل من هذه المؤسسات الربحية يعني يضغط نفسيا على الباحث فلا يقوم ولا يعني يعطي المصداقية الكاملة في بحثه ونتائجه، وبالتالي ممكن جدا جدا هو يتغاضى عن هذه الجزئية لأنه أصلا مرهون بالتمويل من هذه الجهة لبحثه، وبالتالي دي مشكلة خطيرة جدا. فلا بد أن يكون هناك تمويل مؤسسي رسمي علشان تأتي النتائج بمصداقية كاملة ولا يخفي الباحث بعض الأشياء من خلال نتائج بحثه. واضح كده ولا إيه؟ أيضا من هذه المشكلات صعوبة الوصول إلى المعلومات والإحصاءات والأرقام الرسمية اللازمة في البحث العلمي، ووضع العراقيل أمام الباحث ورفض تزويده بها. وممكن جدا تحاط مثل هذه المعلومات بالسرية بحجة يعني الحفاظ على الأمن العام للبلدان أو الأمن القومي للدول أو ما شابه ذلك، وبالتالي ممكن صعوبة الوصول لهذه المعلومات والإحصاءات ممكن جدا يعني بيبقى مشكلة خطيرة جدا من مشكلة البحث العلمي في الدول النامية. أيضا من هذه المشكلات صعوبة الوصول إلى بعض ميادين المعلومات وصعوبة جمع المعلومات والبيانات اللازمة كالإصلاحيات والسجون وبعض المستشفيات الحكومية وبعض المراكز التعليمية. الباحث بيحتاج إلى معلومات دقيقة وإلى جمع بيانات في هذا البحث، وممكن جدا هذه المعلومات من الصعوبة بمكان إن الباحث يصل إليها. واضح كده؟ الدول المتقدمة بتعطي الباحث يعني الحرية الكاملة في أخذ جميع البيانات علشان يصل إلى نتائج مرجوة من خلال بحثه، وبالتالي هذه البيانات والإحصائيات بيستخدمها الباحث عشان يضع في النهاية نتائج وتوصيات، وبالتالي بيصل إلى أقرب نقطة من الكمال في بحثه. فلو إحنا أبعدنا عن الباحث هذه البيانات اللازمة له في بحثه برضو بيكون مشكلة خطرة جدا بتؤدي إلى ضعف البحث العلمي، وهذا الجانب يعني بنلاحظه كثيرا في هذه الآونة. أيضا عدم ثقة الكثير من أفراد المجتمع يعني بإمكانية الاعتماد على البحث العلمي في حل المشكلات. يعني بالضبط كده ممكن جدا نمط يعني استشرى عند الناس بأن ما عندهمش القوة الواضحة في معرفة فوائد البحث العلمي في حل المشكلات، وبالتالي البعض بيعتقد بعدم وجود مشاكل حقيقية تتطلب بحث علمي، فالموضوع عنده أمر هامشي أمر ثانوي، لا ينبغي نحن نلجأ للبحث العلمي عشان نحل مشكلات، وبالتالي دي برضو مشكلة من مشكلات البحث العلمي في دول العالم الثالث أو الدول النامية. في عندي مشكلة من الخطورة بمكان من أخطر مشكلات البحث العلمي. احنا طبعا عارفين إن الدول الإسلامية فيها يعني جمهرة كبيرة جدا من العلماء في كافة التخصصات، ينبغي إن احنا ندعم هذه العقول وهؤلاء العلماء بكافة جوانب الرعاية المادية والاجتماعية ويعني وضع الأمر اللائق لهم في المجتمع ورفع شأنهم في كافة المجالات. لأن في عندي مشكلة بنلاحظها هي هجرة العقول والكفاءات العلمية إلى الخارج. ممكن جدا العلماء ممكن جدا لا يجدوا في بعض بلدانهم المرتبات الكافية التي يعني تعطي لهم يعني معيشة كريمة بين سائر شرائح المجتمع، وبالتالي هو بيضطر إلى أن هو يهجر بلده لكي يتطلب مزيد من الدخل في دول أخرى. وممكن بقى هنا الدول المتقدمة بتتلقف مثل هذه العقول وتأخذها إلى أوطانهم، وبالتالي يعني بيعطوهم المكانة اللائقة والأجر المادي المناسب ووضع كافة يعني المميزات لهم في حياتهم المادية والاجتماعية وغيرها من هذه الجوانب. فهجرة العقول والكفاءات العلمية للخارج دي مشكلة خطيرة جدا، من أخطر مشكلات البحث العلمي في دول العالم الثالث أو في دول العالم غير المتقدم. في عندي كذلك عدم تطبيق نتائج البحوث العلمية التي أجريت، يعني دي خطيرة. المفروض إحنا أي بحث بنعمله المفروض هناك مؤسسات تسعى إلى تطبيق نتائج هذه البحوث. إحنا بنعمل بحوث ليه؟ يعني عندما نفعل ونقوم بهذه البحوث ثم نضعها في الأدراج، ماذا قدمنا للمجتمع؟ لا شيء. وبالتالي بينتج عن عدم تطبيق نتائج البحوث العلمية التي أجريت في كافة التخصصات، ينتج عنها إيه؟ ضياع الجهد والأموال التي صرفت على البحوث. أنا كل ما أنا بس ضيعت وقت على الفاضي، ضيعت أموال على الفاضي، ضيعت وقت وجهد يعني بلا فائدة، وبالتالي ينتج عن هذا إيه؟ عدم يعني الجانب الأمثل من فوائد هذه البحوث. أنا مش لاقي أنا الفائدة المثلى من خلال هذه النتائج البحثية. ليه؟ ما ليس هناك يعني نية واضحة أو جدية من خلال تطبيق نتائج هذه البحوث اللي هي صرف عليها المال وضيعت فيها الأوقات. فلا بد أن نقوم بتطبيق هذه النتائج البحثية، سواء كان بقى في البحوث الاجتماعية أو البحوث الصحية أو البحوث النفسية أو أي بحوث في أي مجال، علشان ينتج من خلالها إن إحنا نستفيد والمجتمع يستفيد بنتائج هذه البحوث، ولا تكون هذه البحوث مجرد إن إحنا نضعها في الأرفف والأدراج، وبالتالي يعني نحرم المجتمعات من خلال هذه البحوث العلمية المفيدة لحل مشكلاتهم. أيضا من ضمن هذه المشكلات ضعف مستوى الأبحاث العلمية التي يتم إنتاجها، مما يؤدي إلى عدم إسهامها في تطوير المسيرة العلمية والتنموية في المجتمع. وممكن جدا هذه البحوث ضعفها زي ما قلنا كده جاي من عدة نقاط، زي ما قلنا، زي مثلا عدم يعني التمويل المؤسسي الرسمي لها، وبالتالي ممكن جدا نأتي تمويل من جهة ربحية أو من جهة يعني تقوم بالربح من خلال شركة معينة أو مصنع معين أو ما شابه ذلك. فإذا تطرق البحث لأمر يتعلق بالإنتاج، من الممكن جدا إن هذه المؤسسة التي تمول البحث لا توافق على ذلك، لأنه سيؤدي إلى عدم الربح له، وبالتالي بينتج عن هذا ضعف المستوى العلمي في هذا البحث. يبقى إذا من هذا المنطلق عندما نعرض مثل هذه المشكلات في البحث العلمي خاصة في دول العالم الثالث وفي الدول غير المتقدمة، إحنا بنحاول جاهدين إن إحنا إيه؟ إن إحنا نصل إلى أقرب نقطة من الكمال علشان نعالج مثل هذه المشكلات في محاولة جادة للوصول إلى أقرب نقطة من الكمال بحسب أخذنا بالأسباب واعتمادنا على مسبب الأسباب جل وعلا. عندما يعني تجمع بين ما قلناه في هذه المحاضرة وما ذكرناه آنفا من خلال توضيح تعريفات مناهج البحث العلمي، أنت كده بتاخد يعني خلاصة لهذه المادة المهمة في حياتك المستقبلية. أنت بتدرس مادة هي تكون معاك في تخصصك، وفي أي مجال آخر لابد أن يكون الباحث ملما بهذه المادة ومفرداتها. أنا بدرس المادة أصول البحث العلمي، ففي عندي مناهج علمية أكون على منوال معرفتها. وعشان كده احنا ذكرنا تعريف لهذه المناهج بشيء من التفصيل فيما مضى في المحاضرات التقليدية في المحاضرة العادية، لما اتكلمنا عن المنهج الاسترداد التاريخي، اتكلمنا عن المنهج الاستقرائي، اتكلمنا عن المنهج الوصفي، اتكلمنا عن المنهج النقدي، اتكلمنا عن المنهج الاستدلالي، اتكلمنا عن المنهج الاستنباطي، واللي طبعا كان من خلال المحاضرات السابقة التي ذكرناها بشيء من التفصيل. كان في محاضرة اليوم ان احنا ركزنا على 3 نقاط رئيسة. النقطة الأولى هي آداب وضوابط البحث العلمي، وقلنا هذه الآداب والضوابط لابد للباحث ان هو يمشي على منوالها ويحاول جاهدا ان يلتزم بها إذا ما أراد تجويد البحث الذي يسعى لتحقيق نتائج مرجوة منه. هو عاوز يصل لأقرب نقطة من الكمال في بحثه، يبقى عليه أن يأخذ بهذه الأداة، فهي محاولة جادة للوصول بالباحث إلى أقرب نقطة من الكمال بحسب أخذه بالأسباب واعتماده على مسبب الأسباب جل وعلا. النقطة الثانية، احنا قلنا أهم سمات البحث العلمي، أهم سمات البحث العلمي الجيد، وطبعا كان من أهمها يعني توثيق المعلومات الموضوعية الفكرية علشان يكون هو يظهر الحيدة وعدم يعني العنصرية أو عدم الزيغ في أمر ينتمي ليه أو يعني قريب من حاجة معينة، فبيحاول إن هو يصل إلى تأكيد ما يتبناه. لا، أنت تبتعد عن تبني مذهب معين في البداية ما دام أنت بتبحث بطريقة موضوعية، ودي طبعا من أهم سمات البحث العلمي الجيد. بعد ذلك تكلمنا عن مشكلات البحث العلمي، وقلنا هذه المشكلات واضحة جدا من خلال يعني انتقاص أهمية البحث العلمي في الواقع الاجتماعي عند الناس. فممكن جدا الإنسان العالم ممكن جدا في بعض البلدان لا يجد مكانته التي ينبغي أن يكون الإنسان العالم على منوالها، حتى إن رفع مستوى العالم ده أمر شرعي، إذا كان ربنا عز وجل ذكر هذا في القرآن، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقديما قال علماؤنا: ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. نفس المعنى قاله شاعر آخر ولكن بألفاظ أخرى وإن كان المعنى واحد. ما قاله هذا الشاعر هو إيه؟ أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو حديم. ويمكن من أروع ما قيل في هذا كلام سيدنا عبد الله بن مسعود عندما قال: أيها الناس تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الصاحب في الوحدة، والأنيس عند الخلوة، والمصبر عند السراء والضراء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، ترغب الملائكة في خلتهم، وبأجنحتها تمسحهم، وكل رطب ويابس لهم يستغفر، حتى حيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، به يعرف الله، وبه يمجد، وبه يتورع، وبه يعرف الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام، هو قائد والعمل تابع له، يلهمه السعداء ويحرم منه الأشقياء. يبقى إذا من هذا المنطلق لابد أن نرفع قدر البحث العلمي وأصحاب البحث العلمي في المجتمع وفي الناحية الاجتماعية وكذلك في الناحية المادية. برضو كذلك من هذه المشكلة احنا قلنا هي برضو صعوبة الوصول إلى بعض المعلومات من خلال يعني صعوبة الوصول إلى ميادين المعلومات، مثلا كالمستشفيات والإصلاحيات وما شابه ذلك، وبعض المراكز التعليمية الحكومية وغيرها. فمثل هذه الأمور بتكون يعني تؤدي إلى عدم الوصول إلى النتائج المرجوة من خلال البحث العلمي، لأن نتائج البحث هي مرتبطة بمقدمات البحث. فمثل هذه النتائج، مثل هذه البيانات بيحتاجها الباحث عشان يبني على أساسها إيه؟ النتائج المرجوة من خلال بحثه. واضح كده ولا إيه؟ كان من أهمها أيضا هجرة العقول والكفاءات العلمية للخارج من خلال البحث عن مزيد مصادر الرزق والدخول والأجور المادية المرتفعة في بعض البلدان عن غيرها. فصاحب الكفاءة العلمية ممكن جدا أن تتلقفه الدول المتقدمة وتقدم له كل التيسيرات وكل الإغراءات علشان يدلي بدلوه في نفع هذا المجتمع الذي يذهب إليه. وطبعا بيطلب المادة، وده أمر يعني مهم في الحياة علشان ينتج عن هذا إيه؟ إنه بيصل بأولاده إلى مستوى طيب من خلال أنه سعى في حياته للجد والاجتهاد والسعي في البحوث العلمية، وأخيرا بينتظر إن إنسان يقدره فبتتلقفه مثل هذه الدول المتقدمة. وكثير من علمائنا المسلمين وصلوا إلى العالمية في هذه الدول، وأصبح لهم يعني مكان مرموق في هذه الدول المتقدمة. وكثير منهم أخذ يعني جائزة نوبل في العلوم زي الدكتور أحمد زويل رحمه الله وغيره من هذه العقول النيرة العلمية التي يفتخر بها العالم العربي والعالم الإسلامي. فيبقى إذا من هذه المحاضرة بنستخلص هذه النقاط الثلاثة اللي احنا قلنا عليهم من الأهمية بمكان، متعلقة بسمات البحث العلمي، متعلقة بأهم المشكلات التي يعني تواجه البحث العلمي، في عندي برضو سمات البحث العلمي الجيد، وطبعا الضوابط والآداب المتعلقة بالبحث العلمي. طبعا أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكم وأن يفتح على أيديكم البلاد وقلوب العباد، إنه سبحانه نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.